يقول بعض الإخوة الحجاج عندما يريد الحج والعمرة أو العمرة يقول وهو في بلده سأسافر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأزوره، ولا يقول سأسافر إلى المسجد النبوي فيقدم القبر على زيارة المسجد، فما رأيكم في ذلك وما التوجيه المناسب له؟ لكن هل يقع منه زيارة المسجد ولا تقع منه زيارة القبر؟ المسجد. إذن الفعل يخالف قوله، وإن كان قال هذا القول فهو لا يقع منه إلا زيارة المسجد فقط. وعلى كل حال التوجيه المناسب لهم ألا يلفظ هذا اللفظ، ولكن يقول سأزور الزيارة الشرعية، أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حصلت هناك أزور القبر من غير شد رحل وقبر صاحبه. الأخ يسأل سؤال وقد مر بنا في جوابه الشيخ الإسلام ابن تيمية، سؤاله أولا يقول يسألك السلام ونحن نرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الأفضل في الحرمة والتعظيم والتقديس، الكعبة المشرفة أم الحجرة النبوية لاحتوائها على أطهر جسد والمحراب الموجود بالروضة هو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا؟ أولا سئل رحمه الله عن مكة صفحة 36 هل هي أفضل من المدينة أم بالعكس، وسئل عن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي أفضل من المسجد الحرام، فأجاب أما التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعا وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه ولا حجة عليه، بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد لا شك، جسد الشريف طاهر أفضل أي نعم من المساجد. وأما ما منه خلق، ما منه خلق لاحظوا أو ما فيه دفن، فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل، فإن أحدا لا يقول إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء، فإن الله يخرج الحي من الميت والميت من الحي، ونوح نبي كريم وابنه المغرق كافر، وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه آزر كافر. نعم، والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثنى منها قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين، لكن نفرق بين القبر وبين المقبور. هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه أفضل لا شك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الكعبة يعني ويعظمها ويقول ولكن المؤمن أو نعم أفضل منك، ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله، فيكون بيوت المخلوقين طبعا البيت القبر، فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لأصول الإسلام. ثم سئل أيضا عن رجلين تجادلا فقال أحدهما إن تربة محمد صلى الله عليه محمد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض، وقال الآخر الكعبة أفضل، فمع من الصواب؟ فأجاب الحمد لله أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، اللهم صل وسلم، وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه من التراب، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم. أين هذا جواب سؤال الأخ يقول هل المحراب الموجود بالروضة هو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا؟ يعني هذا محراب النبي الذي يذكر. نعم. أين يكون محراب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله يعني متواتر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله يا أخي. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنها ركن. يعني ركن في الصلاة، أنا قلت ركن في الصلاة من أركان الصلاة، من تركها عمدا أو سهوا بطلت صلاته. نعم. فهل هي في جميع المذاهب؟ عندنا الوهابية أنها ركن، أي نعم، والشافعي وأحمد، بس أنا أقول الوهابية عشان افتري على الوهابية، الله المستعان. أحسنت فيه. نعم، في مذهب الإمام أحمد والشافعي. نعم. ما هي مواضع الدعاء في الصلاة؟ مواضع الدعاء في الصلاة: السجود بعد قوله سبحان ربي الأعلى مرة أقل ما يكون، أو ثلاث أو سبع بعد تسبيح يدعو. نعم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو قمن أن يستجاب للداعي في السجود. وهل بعد قول سمع الله لمن حمده وقول المأمون ربنا ولك الحمد يجوز أن يقول رب اغفر لي؟ لا، هذا في دعاء. هل استكملت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد؟ أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هل تستكمل هذا الوارد؟ ينبغي أن تشتغل بهذا الوارد. فإذا استكملته أي نعم، فقل لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد حتى يسجد إمامك. اقتصر على الوارد في الصلاة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة؟ لا يعني هذا من مما يجري على اللسان وليس مقصودا. يعني حينما أخبر عن صفية أنها حاضت فقال حابستنا هي عقرى حلقة، لا يقصد يعني وقوع هذا الدعاء، لكنه لفظ يجري. الله ما أدري يمدين ولا ما يمدين، الله المستعان. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتشرت هذه الأيام الأناشيد بالدف وغيره، فهل هذه إيش على جواز الدف؟ ما أدري من غيرها في الدف، يعني عند العرس وعند كذا بدون صوت، إلا إذا كان صوت امرأة بين النساء لا يسمعها رجال، أي نعم، ولا يكون يعني بشكل مطرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة في الحرم بمكة وفي المسجد النبوي هي صلاة القصر أو كاملة؟ المسافر إذا صلى في الحرم مع الإمام يتم، وإذا صلى في المسجد النبوي مع الإمام يتم. لكن لو قال أنا مسافر وأقصر الصلاة، على كل حال هو لا ينبغي أن يترك الجماعة. إذا أقيم للجماعة وأذن لها ينبغي الأفضل له وإن كان مسافرا أن يجيب ويصلي كما يصلي الإمام. أحس بعد الوضوء ينزل من منيبول هذا لعله سلس حدث دائم لا تستطيع منعه، فمن كان معه هذا الحدث الدائم يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي، وإذا خرج الوقت ودخل الوقت الثاني يتوضأ مرة أخرى. هل الجيم بالتعطيش هي من العربية أم الجيم الأعجمية التي يزعم البعض أنها فارسية وتكتب بثلاث نقط أسفلها هكذا جيم ثلاث نقط؟ لا يا أخي، الجيم ما هي بجيم يعني حجازية جيم، لا أي جيم، ها إيش جيم، لا هي جيم، جيم يعني هكذا طبعا، هذا نطقها، انظر القراء المعتبرين لا ينطقونها جيم إلا من كان قد تربى في الحجاز وعلى لغة أي نعم البادية. مالك أي نعم أكل حرم، ها بسم الله. هذه المدينة كلها حرم، حدود حرم المدينة محددة ومعروفة، من عير إلى ثور خلف أحد جبل صغير، وما بين الحرتين الشرقية والغربية هذه حدود حرم المدينة. والتوسعة في الحرم إيش النبوي، نعم توسعة في الحرم النبوي تابعة للزيادة، تابعة للمزيد. يقول عمر لما وسع المسجد وبلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، اللهم صل وسلم. كيف يكون مسح على الجورب؟ طبعا المسح على الجورب إذا كان الماسح يعني ببلل بسيط يمسح على رجله ولا ينفذ البلل إلى داخل رجله، يعني يكون سميك فيمسح على هذا، والمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، إذا أدخل رجليه على وضوء طاهرتين يوم وليلة للمقيم والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. من يدفن في البقيع مبشر بالجنة حتى لو، لا يا أخي ما هو على كل حال، ما كل من دفن بالبقيع، ولهذا يسمونها الجنة جنة البقيع بعض الجهلة، لا أبدا، يدفن بالبقيع نعم يجوز، الله أن يدفن بالبقيع، لا هو من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت سواء دفن بالبقيع أو بغيره، لكن المعروف تاريخيا أن البقيع دفن فيه خيار المؤمنين وكثير من الصحابة. أي نعم في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل، ليس قبر الرسول داخل المسجد، كم أقول ليس داخل المسجد، بل هو معزول عن المسجد مخرج من المسجد، لو دخلت إلى الحجرة صليت ركعتين ما تقول صليت في المسجد النبوي أبدا، ليست أرضيتها من المسجد بل هي معزولة من الأسس حتى في الفضاء.